أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات باش كنسول في موضوع غنتابع ولنو في موضوع العشرة الزوجية. نبين إلى العشرة الزوجية هي شركة بين رجل وامرأة، بينهما حقوق وواجبات، بينهما حقوق وواجبات، وإنما أو الحقوق دو الواجبات تودن باقتناع وبحسن وبمحبة وبصدق، بشك إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى أديدي يما إن علاقتني ماشي ليس ماس ميثاق غليظ ديقن وشروس ليقن يقور دزيوار وليتفتشي أبدا بإذن الله. ونقطة مهمة بينت باللي أو العرس اللي انتجي تروانا الذي يقوم على القرآن وتلاوة القرآن والدعاء والذكر وصلة الرحم كل قنشادة وحدي، وإنما لا يجوز إلا يقن حد أغني غش نغادي غش مسلمان من غشنا فليس منا، إلا بعد هذا العرس بعد هذه يعني المعاملة من الخير يفتح العرس بذكر الله وبالقرآن ويختتم يعني زهوة وبموسيقى وبغناء وبطرب وبسهر وباختلاط في المستقبل. لنا من جملة أن لا يتمتن صرت بين الأزواج الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة مما يزيد للعلاقة الزوجية متانة وقوة، الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة من طرفين من الزوج ومن الزوجة، فإن كل معاملة كل كلمات لا تترك الأثر، لا تترك الأثر بليغ الأثر عميق خاصة في نفس المرأة. إذن لنا ربي سبحانه وتعالى يمرنا إناس الرسول صلى الله عليه وسلم إناس العباد كديننا ولا وحدي الكلمة الطيبة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، الكلمة الطيبة الكلمة الحسنة بنادم من زمدي خير بتغاديني هذه خير الألفاظ أحسن ما يقال بشكتيني، بذلك يتقي كيد الشيطان، يتقي أن لا يفسد الشيطان بينهم ما بينهم من مودة وصيلة ورحمة، الشيطان ينزغ بين الزوجين بالكلمة الخشنة تصدر من الزوج، هذه عدني الرد من الزوجة، أن الكلمة الخشنة من الزوجة هذه يكون الرد من الزوج، ويتعالى الصراخ والكلام والجدال هذه يمكن يعني يخلف الجفاء والعداء، الجفوة والعداء. والكلمة الطيبة حقيقة تداوي الجراح، جراح القلب، وتجمعها على الود يعني عامة فخاصة بين الزوجين. الشيطان لا يتلمس لا يتكلب العثرات أصلا قويوال يقن حدا ديزلكسيك الكلمة سورجاز نص مطوط، الشيطان لا يلتمس يتلمس هذه العثرات وهذه سقطات سقطات اللسان فيغري بها العداوة والبغضاء بين الزوجين. إذن الكلمة الطيبة لا تسد عليه ثغرات، تسد على هذا الشيطان يعني تكريان غبريدان غلبيبان غادي تفسيس الشيطان التواصل حن، وتحفظ هذه العلاقة آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة. والتجربة تبين ذلك، التجربة تبين أن الكلمة الطيبة هي دواء هي شفاء، الكلمة الطيبة لا تنسي الهموم، لا تفرج الكروب، لا تفتح أبواب الأمل، أبواب الأمل في المستقبل وتسعد النفوس. بالكلمة الطيبة أيها الأخ الكريم أيها الزوج، بالكلمة الطيبة أيتها الزوجة أتنالد وجواني طلبت وجار ما كنت ترجوه بالكلمة الطيبة. لماذا؟ لأنها تشرح القلب وتسر الإنسان الذي يسمع هذه الكلمة الطيبة تسل، تستطيع أن تنال أكثر مما ترجو. جربت خزل، جرب الكلمة الطيبة تخزل بتعش توي من المنافع يشتشي تخشمي شم كل فك. جرب الكلمة الطيبة تخزل بتعم توي من المنافع وجانواني تقلد نتراجد. بالكلمة الطيبة تملك أعز شيء عند شريكة حياتك قلبها. بالكلمة الطيبة تملك دولس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، الإحسان لا يستعبد مدا. من شلك قرسي لتنا السنة غتنوشي ورجاز، يعني عند الزفاف عند الزواج العرس نقرس بعد كلمات. من جملة ما أن توصصي لتنا نقرس كوني له أمة يكون لك عبدا، كون استيا أو تما أي اللي انتمي كون دي شمج. معنى هل جزاء الإحسان الإحسان؟ شما تحسن أنت الإحسان سحبت تكولي قلت الجرايس والتمليقي. وكوني له أرضا يكون لك سماء، كون استامور تم يكون ده جنة، تامور تتحيس وجنة بالمطر سوامان. كوني له أرضا يكون لك سماء، يعني تمطط تنجم تنجم تجلب الزوجس هذه يكون اللي عاد يتفكر غير ديس فقط يتفكر ديك حد ولا الخلاف. اذا الكلمه الطيبه لها اثرها السحري، لها تاثير، لها اثر، اثر كانه ماسور الانسان الذي يسمع الكلمه الطيبه. فرق كبير كبير كبير شاسع بين الكلمه الخشنه والكلمه الطيبه. الكلمه الخشنه يعني تجعل الانسان يفر ويكر ويحزن مثلا ويفارق ويغضب. أما الكلمة الطيبة ما تنطر الشفاء، تنسي الهموم وتفرج له الكروب وتفتح أبواب الأمل، كل خير في الكلمة الطيبة. أنكمل شاوي أيضا الابتسامة، للابتسامة كذلك البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. الكلام اللين شان الاختمار وجه طليق وجه طلق. الابتسامة أن تبش في وجه أخيك صدقة، أتت في التدارت أيها الزوج أتت في الضربع ولا تلخريف ولا تجرس ضربع. ابتسامة على وجهك منشتنا في الجاهلية بعد نسدنا نريح نطموني تزدنا الحكانت يوا كوليك سجنة نقارن طموني كوليك سجنة التحكى أحسن ما في زوجها. أني لا تعجبت قاع الزوج سامتيني اكتسيس انت وهو ما يهمنا. ناس والله كان ضحوكا اذا ولج صادت في الدار اتت الضربع. نستغمس من تجين ارتيفيسيال طبيعية، نستغمس تملال اختراغين ديما نخز يعني فارع اتت الهموم المشاكل اتجت ندغلاد. والله كان ضحوكا اذا ولج، اذا ولج اذا دخل الى الدار صادت في الدار اتت الضربع. معنى لاش راس المشاكل يمكن ان تغرس لابد مشاكل وخدام مثلا دي مشتري نبات زنوزو الصناع، المهم لابد لغرس مشاكل تنتيجي ميتو تنتيجي صغار هذه تفلت الدارت. والله كان ضحوكا اذا ولج اكلا ما غير مسائلا عما فقد اكلا ما وجد ان يوفو ناس مولخد الدارت تتيش ولتقرها من غود امونين وكذا وغير مسائل عما فقد سغادي يعني قنش هاي التغدين يلقاتي دوليلي ولي قياسني قال ما إلا ليس يمكن لا الرز لا تخلع طمطوس لا تخلع وجارس وإنما خلاص القدر سيعوض طرق الرز مثلا. إذن والله كان ضحوكا إذا ولج كسيبا إذا خرج سغادي فغي خدام ويريح دكاكا ويجبد مد دو قصر ويتكردا ويشاويدا وإنما كان كسيبا إذا خرج سغادي فغي فضغي تفغي العمل آكلا ما وجد غير مسائل عما فقد. إذا الابتسامة تسعد الزوجة ولا تكلفك شيء. منش غتسوى الابتسامة منش مليون زوج عشرة بلاش. ابتسامة لا تكلفك شيئا وإنما تعني عند الآخرين شيء الكثير، تشرح الصدر وتعطي للحياة الزوجية طعم ما شاء الله يقل مذاق يحلو لا تبخل بها أيها الزوج. وكذلك أيتها الزوجة تتلهيد العمل من شغال مسير ذاك ناس سيق في المطبخ يسد الزوج النم تستقبلونه بابتسامة حارة صادقة من القلب كل هذا ينسيه أتعابه ويزرع وهو منبع المودة وشريان المحبة. إذن إن الكلمة الطيبة إن الابتسامة الاحترام احترام متبادل لابد أن نحسن عاش حياة سعيدة في بيوتاتنا في حياة زوجية سعيدة لابد من الاحترام. الزوج يحترم الزوجة والزوجة تحترم الزوج. كل يقول لغس شخصيتس لغس نفسيتس لغس إحساسس لغس قول وش تقول تويس انتهو السودغة إن العكس ولهم نويسهم تحسن كيف كيف. فلهذا لابد من الاحترام المتبادل خاطر الانس بنادم يخسر يكون محترم ويخسر يكون مهان ومدلول تلي الدين انا قلت لي الدين بتا وتليت لا لان الانسان يحب ان يحترم يحب ان يعرف قدره هذه باين القدر سن القدر سون بنادمه. والزوجه اذا كانت مهانه في البيت الارجس واش تجي القيمه ولا يعترف بجميلها ولا بتعبها ولا بشيء في البيت من قبل زوجها يقل عطاؤها وتكون متشجعة للمزيد تكون تودي بسنموني بكسل بفشل بعدم رغبة ثم يعني يقل عطاؤها العطاء يعني العمل سيقل لأنه لا أمل له لا شيء يقل من ولي تخزن الآثان العمل الاجتهاد تحيطس ولا رغبة في إتقان العمل خطر تأتي بالعمل متقنا ولا تجد شاكرا خلاص أتودى المهم تودى المهم سيقى المهم كنصى المهم سيضى المعين أين دمنوه دمن قد خاطي كيف في إتقال العمل هذا يصبح العمل يثقل يزاغف ميمي لا تجد شاكرا لا ليس هناك احترام ولا ترى أنها مرغوب فيها زوجها يرغب فيها. إذن حسن العشرة الرسول منشين تقدم العشيت خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يجب أن تكون أيها الزوج أخير الناس للأهل لأهلك لزوجتك. إذن منشين لينينا كذلك استوصوا بالنساء خيرا لأنهن منشين عوان لن حبسات أسيرات عندكم في بيوتكم أيها الرجال لابد من الإحسان. يقن الشاب يزوج يعني لدى جديد دير يمكن أرساس وقاسنا وجارنا ودون الزوج تمودس المعاش يوتت أنسيب سيوسد يعني تشكيس يمكن يباباس الناس هامي توتت بات السبب يعني شخص السبب يسلسي اللي سيز ما يسلسي الزوج عندك تجوك تزعل وقت نشاط تستاهل أمني نغجار. إذن يسد يسول الزوج هامي توتت يلي كنا زوجتك الناس خاطر متى ولتجيتي سنت المعاش تتاول تجيتي سنت المعاش خزرت يعني السفاهات العمل ما يجيو تتاول تجيتي سنت المعاش الناس هبت انتهت تا وتجيتي سنت المعاش هجت جيتشتي بيتشتي جيت اظن اجن انت سنت المعاش يزالو جانتيتا يعني ايسر واسهل واخف ولتيجي قل أتر بيت نتيس نجسيس نتو خلاص عمي قاعد تاوتيتا. إذن ينصحت يعني فقال له إذا نسيت أن تضع الملح في أن تضع هي ما تمتص في الطعام فضعه أنت فإن وضع الملح في الطعام أيسر من الضرب أسهل ولتعرقل ولتعيل ولتوحيد زمات ولا حية ميمي خطر تيتا ديس يعني الحركة أما جنتيس نتل معاش لا حركة ولا شيء. كذلك نن العشيت قد لعقنك نقطة مهمة سعودة لا تحاول أن تغير طباع الزوجة بقوة وعنف وبسرعة بقوة وعنف بالعقل بإقناع اقتلعت بس وش تعجب أيها الزوج ما اكتقت واحدة بيناس سقنعت السنغة تقنع باللطف وبحنان وبالكلمة الطيبة وبالابتسامة تقتنع خلاص لا بقوة ولا بعنف ولا بسرعة هو يرم زوار نغس قسم زوار خلاص يتروليا ماشي تقصد بالعقل واحدة إذن فإن ذلك يولد العناد ويولد الخصام والكراهية أبت تخسد استغير الطبايعص بسرعة وبقوة وبعنف. كذلك نقطة مهمة الاعتذار. الاعتذار من الزوج ومن الزوجة. أيها الزوج تلقي ديما تغلطت حقيقة تتمكى تغلطت مش تدا وتغلطت قاع. كلنا يغلط في حياته، فلهذا ربي سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على الخطأ. الخطأ تغلطت على الخطأ والنسيان. إذا تغلطت مثلا تحمقد في قنشرات قارد قنشرة خيك شوه دما من بعد يبين يجب أن تغلطت، يجب أن تعتذر سمحي والفهمة نشقر كذا نشي ظن كذا نشي رقبة كذا نشب نغف كذا تعتذر أو الاعتذار لأرسك تلقيم تجعلك تغلط الزوجة. وكذلك الزوجة تغلط مع الزوجة تود الخبر باللي تغلط تعتذر تقدم العذر شو الفهمة شو السنة شي قارة كذا موني بالعقب بلطف وبحنان وبروية سيزول ذلك الأثر الغضب إلا في الزوج متى إذا اعتذرت. يجب إلا كان أن رب إيماننا على الاعتذار إذا أخطأنا من شيء لا ساعات تجيك إن شاء الزوج تتلوشتين تحمقد، فكذلك ساعات تجيك إن شاء يبها دا واحد يتشكرد هامي إن شاء دوشتين تحمقد زقد ترزد تخبضد ساعات عادي إن شاء دا واحد ينبتا وتجيو لحية هما إلا من الإيمان ما إلا تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. لا تجيك إن شاء دا واحد ما شاء الله مثلا نقوس تحركش المعاش تحرك المعاش مثلا خلاص تود العد والدماء تغلط تتات لها تزلطش لها يقل العمل تغفل في المعاش سيحرك ولي ديما تحركت تحركت مرة واحدة تحمق تزقيت كذا وكذا السنة غشتمو دمو دي ما شاء الله خسات الشد مع سيدو ضانتش والو سكيمي لا بارك الله فيك ولا عطيك الصحة ولا رب مش صحة ولا رب تصلحي فسنني وهكذا. إذن أيها الإخوة الأكارم أيها الأزواج باستطاعة كل منها أن يوفر السعادة في بيته السعادة الزوجية. إذن لا يفرك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. بتجوك غلطته معنى كل هذه الغلطات داعي غلطتني نغي ناقصتني أشتد كل الحسنات كل نيلة دازة وحدي الشيطان يخسمن تتبع الشيطان داني. فلهذا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا ومعوش عجب قرش عديس رضي يعني رضي منها آخر لها أخلاق أخرى ترضيك ولخص تكون يعني كاملة الأوصاف كاملة لشرسقن النقص أبدا. كذلك يعني من المفروض تمطط انتهت غير الصلح أبت وقع قل خلاف قل شناء يعني قل ويوال زأم زايدة وانا قل وزاقة نشرة بين الزوج والزوجة بما أن الرئاسة للزوج القوامة للزوج انتهت الرائزين أغانيف أحسن الزوجة انتهت تعترف انتهت تطلب إلا سماع انتهت أمان غل ترجع الوبريد مثل السين لا يغمض لي جفن حتى ترضى ويغض الرأس أيها الزوج العزيز لو يغض الرأس غبت تراضي الغيف سمحي غلط غنيغ جيغ فاب تيغ دغلاد حركار مع المهم أي خطأ تجيت لا يغمض لي جفن حتى ترضى ويغض الرأس غبت تراضي السيجي راضى السيجي الزام لا تلح في هذا يعني أنا منك وأنت مني شتي السيجي نشتي السج أنا غتحسي السيج كتحسي السيج أنا غاد فرحة السيسك فرحة السيس أنا يغاد ما يتغضي وهكذا أنا منك وأنت مني. أين تود المرأة الصالحة المرأة الصالحة تحاول أن ترضي زوجها أترد الزوج أترد الزوج. كذلك الشكر والثناء والدعاء عندما تشكر زوجتك على فعل ما أن أيتها الزوجة سقط شكرت الزوج النم تدعو دس الخير يشمرام تسنين ما شاء الله القضيان يكتن الخضر تكتن الفكيت كتويسوم تود كل خير لشي يعني لا يسمعوا منك كلمة شكر ولا كلمة الحمد لله ولا كلمة باش احفاض باش جديم الدمار وهكذا باش ديوان ديجي تفرر جزن. الشكر والثناء والدعاء إلا أسيرني النشاط أبتي تويم تسيت أم داوي سنة وليس كفي سيقت ميمي بخاطر الدعاء الشكر يدعو إلى الزيادة أبتي تو يتشمر تسنة تدي عاود ثلاثة من أربعة هذا جل أخدم إذا خلص أخدم مش قد يشمر معاس هامي بالكلمة الطيبة بالشكر بالدعاء. إذن كذلك والعقد يعني والتجمورق مقارنة أيها الزوج وأيتها الزوجة أنسي والزارس في الزوج لا تعقد مقارنة بين زوجتك وبين زوجات الآخرين وسقالوا حتى خزب زنان مدن تجانت كذا تجانت كذا شمي كذا وارتقارن بين زوجة أخيك أن زوج أختك المهم جنس العائلة ولا أبعد سنت مثلا زوجك سنتين حدني العين مقارنين لا تفسدوا المودة بين الزوجين الزوج والتقيرن والزوجة كذلك والتقيرن حتى خزر يرجاز مثلا تاوين مثلا تقنتي زنانسن العلق تورو كل مسلس كل عرس ما كل يوم العرس التيام العرس مثلا كل ستزد بجبة جديدة سمانيت المهم لا يجوز لك أبدا تخسر تعاشد حياة سعيدة مع الزوج أول تقارن الزوج مع الأزواج ديدنين أيها الزوج أبدا تخسر تعاش حياة سعيدة والتقارن الزوج تنغيراش بزوجتك كل حد ونسي شرب سبحانه وتعالى. ثم كذلك أحرص على أسرار البيت الزوج وادي حرص على أسرار بيته لا يفشيها والزوجة كذلك أتحرص في الأسرار اللي بينها وبين زوجها وأسرار البيت بتتتن بتتيدياوي بتلي خصان كل هذا لا يجوز يعني تحمد رب سبحانه وتعالى إلى يشام رجاز يشام يقن حد إلا أن يتوفر منين جم ولي تقصر خلاص التراضي تقنعد الجنة إن شاء الله تفضل يفهم مني على ولتقرن وذا قرن الدنيا التراضيد يقن حد وقنع بما رزقك الله تكون أغنى الناس ساتقنع سوناشي شربيت ليدبق قانوت ليد يعني في راحة نفسية لجيني قل قلق أبدا ميمي خطت لتراضيد واللي تحسد باللي قل شيء خصاج. إذن نعقد مقارنة بين زوجتك وغيرها الشمي والعقد وتج مقارنة بين زوجك وبين رجل آخر أبدا تحرصم في الأسران تدار وم أدقي من دينه والتفن لا في الزواج ولا في الطلاق حتى في الطلاق وشي جواز أيها الزوج نغيته الزوجة يتلدع الظهر تسبينا العيوب مدن غيبتها لي قنح جزاد يطلب النصيحة يخساد السوشني اللي سيوني أنه مثلا المهم قل الزواج جاء المطلقة جاء المطلق واني النصيحة ستيني يحويني برك شنو هامي مثلا هامي تنفرق متى السبب خصنا نصبة تنفرق شي مدى بها سنو شي اللي تنمس عن خصنا نصبة السبب التحكى بصدق والترني والسمونكوز نعم ان الزوج كذلك ان قنصانة خصنا تخدمها قنصانة عاد سولة من يتوى يخدم هامي يفق صغرهم هايشن بالحقيقة ولا يجوز ان نسكرم مسحال عاد نتبرح سيسن دبرح ننتج سيسن جلسات هذا لا يجوز ده حرام أبدا. كذلك لا تجلب إلى بيتك ما يفسد الأخلاق عند التلفاز عند دانيل لانديس من الفسوق والغناء والموجون والاختلاط دانيل لانديس جوشتيم أن غمارو الهاتف المحمول إلا ديس الانترنت أسنو شي استيتنا طروانا لان يعني صهرا معاسا هذه ممكن تتقار لا يتصد بيوت لان شانس مسحل بتلا معاس بتلا نفوسس بتلا يخزر هل يجدن يطن يمكن إذن فلهذا أولت والغروم لتدارتش أن إلا يعني أن يكون السبب نفسد الأخلاق ضد الدين نتش تي ضد الدين الزوج تطروات. إذن الكلام يطول أكثر من هذا الحقيقة تمطط الزوجة تبين عند فقر زوجه من ما تبين الزوجة ناصحة مخلصة تمطط ننتي لتخس الزوجة عندما تصبر على فقره تقول مثلا ما شاء الله يدول فقير لا تجزع نغتزد جتيد نشرع عند فقره وكذلك حقيقة الزوج في مرض الزوجة سأسأل عاد أنت صح صحا خلاص ما كان يمكن أن تعيش في سعادة وإنما السن غترخى الزوجة هذه يمكن أن يقلق سيس نغتطلق نغتباعد نغتكمل أسيكمل كتشنا والترقب قعوسي قد قع كل هذا لا يجوز يعني دي بين حقيقة ورجاز الزوج عند مرض الزوجة وحقيقة الزوجة عند فقر الزوج عندما يكون فقير تتقي معاس لا تصبر معاس وتقير يعني هناك من هو أحسن منك أن غسيب مش كتزوجي قنح دولة نخلاف. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن ينزل المودة والرحمة بين الأزواج وأن يرزقهم بالذرية الطيبة الصالحة التي تكون خير خلف لخير سلف, خير خلف لخير سلف. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, وتولنا في من توليت, وبارك لنا فيما عطيت, وقنا شر ما قضيت, إنك تقضي ولا يقضى عليك, برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, واجعلنا للمتقين إماما, برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, والله أعلم.